من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد، انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من بيان أقسام التوحيد التي أشرنا إليها. القسم الأول من التوحيد هو التوحيد في الوجود. القسم الثاني من التوحيد التوحيد في وجوب الوجود. القسم الثالث من التوحيد التوحيد في الصفات الذاتية. القسم الرابع من الوجود أو التوحيد التوحيد في الخالقية. القسم الخامس من التوحيد التوحيد في الربوبية. وبينا ما هو المراد من هذه الأقسام، واستطعنا بحمد الله تعالى أن نقيم الدليل العقلي لا أقل على التوحيد التوحيد الثاني إلى الخامس. أما التوحيد الأول وهو التوحيد في الوجود فلم نقم عليه برهانا عقليا، وإنما فقط شرحناه ما هو مراد الأعلام منه. أما تفصيله وإقامة البرهان عليه من العقل أو الناقل فهو موكول إلى محل آخر. بقيت هناك أقسام أخرى من التوحيد التي يتعرض لها في بعض الكتب من قبيل كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني حفظه الله تعالى، من قبيل التوحيد في الحاكمية، في أن الحاكم والمتصرف واحد، يعني حق الحاكمية في التصرف أو أن التصرف حق من. ثم التوحيد في التشريع والتوحيد في الطاعة والتوحيد في العبادة والتوحيد في الشفاعة. ومثل هذه الأقسام فهي إلى البحث التفسيري أقرب منها إلى البحث الكلامي، باعتبار أن هذه الأبحاث جنبتها التفسيرية وارتباطها بالآيات والروايات أقوى من البحث العقلي فيها. ومن هنا نحن سنصرف النظر عن هذه الأقسام، لا لأننا لا نريد أن نتعرض لها، لعلنا نوفق في بعض الأبحاث السابقة أن نتعرض لهذه الأقسام أيضا، من حق الطاعة أو حق الشفاعة ونحو ذلك. في أبحاث الإمامة ستأتي جملة من الأبحاث المرتبطة بهذه النقاط. في أبحاث الشفاعة ستأتي أيضا، في أبحاث المعاد ستأتي أيضا بعض الأبحاث المرتبطة بهذه النقاط. ومن هنا فلا نستبق البحث، وإن شاء الله سنتعرض لهذه الأبحاث في مواضعها المناسبة لها. فإذا توجد أسئلة مرتبطة بهذه الأقسام من التوحيد وتستحق الوقوف عندها فنقف، أما إذا لا يوجد هناك بحث مرتبط أو سؤال واستفسار مرتبط بهذه الأبحاث المتقدمة حتى ندخل في تطبيق بعض عبارات الكتاب التي بعد العهد منها. الآن هو مدة طار ما طبقنا بعض عبارات الكتاب. طبعا هذه الأبحاث التي سنتعرض لها تقدم الدليل عليها مفصلا فيما سبق، فقط نريد أن نطبق العبارة حتى الطالب عندما يرجع إلى الكتاب عند قدرة على فهم الكتاب وربط الأبحاث التي تقدمت ببعض عبارات الكتاب. إذا يوجد سؤال حتى نجيب عليه، وإذا لا حتى ندخل في بحث، أو كما هو المتعارف هنا سؤال ماكو. المسألة الثانية عشر، في أنه إنما أنا طرحت هذا لأنه جملة من الإخوة يأخذون مولانا بتلابيبنا خارج الدرس. سيدنا لا تسمحون لأحد أن يسأل أبدا. أنتوا إحنا نريد أن نسأل ولا يسمح لنا أحد أن نسأل. لكنه وقت اللي يصير مولانا وين سؤالكم مولانا وين استفساركم ولن تجد متكلما مولانا. المسألة الثانية عشر في أنه تعالى ليس بمتحيز. قال والتحيز أقول هذا عطف على الزائد أيضا. هذا عطف على الزائد أيضا عبارة تقدمت. قال في أنه في المسألة السابعة في متن الكتاب في أن الله تعالى باق ووجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ونفي الزائد. يعني وجوب الوجود يدل على أنه سرمد ويدل على نفي الزائد. ثم قال المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه والشريك يعني ويدل على نفي الشريك والمثل يعني يدل على نفي المثل والتركيب بمعانيه يعني يدل على نفي التركيب والضد يعني يدل على نفي الضد والتحيز يعني وجوب الوجود يدل على نفي التحيز أن يكون له حيز أن يكون له مكان أن يشغل مكانا أن يشغل فضاء. فما هو المكان ما هو الفضاء ذاك بحث آخر. المهم ووجوب الوجود يدل على نفي التحيز أن الله لا حيز له ليس بمتحيز. ما هو المكان ذكروا للمكان صفات متعددة. واحدة من الصفات التي ذكروا للمكان أن المتحيز يقبل الإشارة لأنه في مكان فيقبل الإشارة. واحدة من صفات المكان أنه إذا شغله موجود فلا يمكن أن يشغله موجود آخر في نفس ذلك الآن. واحدة من الصفات أنه يقبل الانقسام. واحدة من الصفات أنه يقبل الانتقال إليه والانتقال من. هذه هي صفات المكان. صفات المكان هي أنه يقبل الانقسام، أنه يأخذ حجما إذا ملأه موجود مادي بعد لا يمكن أن يملأه موجود آخر، أنه يقبل الانتقال منه والانتقال إليه ونحو ذلك من الصفات والأمور التي ذكروها في المكان. إذن الله سبحانه وتعالى ليس بمتحيز لأنه ليس بجسم. إذن نفي التحيز عنه سبحانه وتعالى يتوقف على نفي الجسمية عنه سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن جسما فليس له حيز فليس له مكان. أما ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس له جسم؟ فيما سبق ثبت لنا بأن الله سبحانه وتعالى هو موجود مجرد بالأدلة التي تقدم الكلام عنها مفصلا، ومنها قوله تعالى ليس كمثله شيء. وإذا كان جسما يشغل حيزا بعد يكون مثله شيء. وأدلة نقلية كثيرة بالإضافة إلى الأدلة العقلية التي تقدم الكلام عنها. يعني الأدلة السابقة تكفينا مؤونة هذا البحث وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس بمتحيز. ولكن مع ذلك علماؤنا أقاموا أدلة عقلية على إثبات أنه ليس بمتحيز عن طريق نفي الجسمية عنه سبحانه وتعالى. يشير إلى بعض هذه الأدلة الشيخ السبحاني في المجلد الأول صفحة 454. يقول: عرف الجسم بتعريفات متعددة. هسه ما هو تعريف الجسم؟ أيضا لا علاقة لنا به. الذي نعرفه من الجسم أن الجسم يشتمل على الأبعاد الثلاثة، يعني له طول وله عرض وله عمق، ويشغل مكانا حيزا، يقبل الإشارة، يقبل إلى غير ذلك. هذا هو الجسم. طبعا هذا بناء على إنكار الحركة الجوهرية. أما إذا آمنا بالحركة الجوهرية كما هو محقق في محله، فالجسم تكون له أبعاد أربعة: طول وعرض وعمق وزمان. فتكون له أبعاد أربعة لا أبعاد ثلاثة. على أي الأحوال، حتى المنظور من الجسم دائما هو ماذا؟ هي الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق. حتى سواء كان هذا أو ذاك، إذا كان له أبعاد فيقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ بل يقبل الانقسام. وإذا كان يقبل الانقسام، يكون له أجزاء أو لا يكون له أجزاء؟ ها؟ يكون له أجزاء. وإذا كان له أجزاء، يكون كله أجزاء أو لا يكون؟ والكل محتاج إلى الأجزاء وغير محتاج إلى الأجزاء؟ محتاج إلى الأجزاء. وواجب الوجود هذا لا يعقل أن يكون محتاجا، بل هو غني. طبعا نحن نفينا الجسمية عنه إذا تتذكرون في واحدة من أقسام التوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى بسيط لا تركيب فيه. تتذكرون أدلة مفصلة أقمنا على أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من مادة وصورة خارجية. فإذا كان مركبا كان محتاجا، والاحتياج ينافي وجوبا وجود. هذا واحد. دليل آخر، وهو أن الجسم يحتاج إلى حيز أو لا يحتاج إلى حيز. فإذا كان الله جسما فيحتاج إلى حيز، والمحتاج لا يمكن أن يكون واجب الوجود. دليل آخر، أن الحيز شيء والحال ذلك الجسم الذي حل فيه شيء آخر. فإذا كان المين لزم تعدد واجب، وإذا كان الحيز ممكن، يعني من أوجده؟ ها؟ من أوجده؟ أوجده واجب الوجود. إذا كان الحيز ممكنا، من يوجده لابد؟ يوجده واجب الوجود. إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. إذا كان واجب الوجود يلزم تعدد الواجب. إذا كان ممكن الوجود فيحتاج إلى خالق. خالقه من هو؟ إذا كان خالقه هو، يعني كان موجودا ولا حيز له، إذا كان غنيا عن الحيز. فهذا البرهان أو هذه البراهين بالإضافة إلى البراهين السابقة تثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. فإذا لم يكن بجسم فليس له حيز. هذه الأدلة العقلية. والأدلة النقلية كثيرة جدا كثيرة جدا. منها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة إذا كان الله جسما وفي حيز، إذا كان قريبا مني فهو قريب مني، لو بعيد مني بعيد. مع أن الآية المباركة تثبت أنه قريب من الكل، أقرب إليه من حبل الوريد. خب إذا كان أقرب إلينا جميعا من حبل الوريد، بعد يمكن أن يكون ماديا وجسما وله حيز أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه لو كان ماديا ومتحيزا وله جسم فإذا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون، إذا كان قريبا منك يكون بعيدا عني، وإذا كان قريبا مني يكون بعيدا عنك. وأدلة أخرى، حتى الإخوة اللي يدون يراجعون الروايات، الروايات كثيرة جدا. مجموعة منها يشير إليها الشيخ السبحاني في المجلد الأول صفحة 498، صفحة 462، هناك مجموعة من الروايات. ولكن لعله من استقصى الروايات في ذلك، هذا الطهراني في شرح التجريد، يعني في شرح الشرح صفحة 498، روايات تبدأ الروايات من صفحة 498. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من صفحة 498 إلى صفحة مولانا 503. الروايات كثيرة جدا، ولكن تيمنا نقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى: وقال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه جل عما وصفه الواصفون، نأى في قربه وقرب في نأيه، فهو في بعده قريب وهو في قربه بعيد. ومن الواضح أن هذه لا يمكن أن تكون صفات الأجسام، صفات الأمور التي لها مكان وحيز. كيف الكيف فلا يقال له كيف، وأين الأين فلا يقال له أين، إذ هو مبدع الكيفوفة والأينونة، لم يتزايد ولم يتناقص، مبرأ من ذات من ركب في ذات من جسمه. واضح بعد هذه من الروايات الواضحة التي تنفي عنه التركيب الجسمي. فرق بين من جسمه وصوره وشيعه وبينه، إذ لا يشبهه شيء، والله جل جلاله واحد لا واحد غيره، لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان. ورواية أخرى عن الإمام الصادق: أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، والذي جاز عليك ماذا؟ أن يكون لك حيز ومكان إلى آخره. وقال الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: فربنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كيف ولا نهاية ولا أقطار، محرم على القلوب أن تمثله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الضمائر أن تكيفه، جل عن أداة خلقه وسمات بريته، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. والروايات كما قلت بهذا المضمون خصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين كثيرة جدا. قال: في أنه تعالى ليس بمتحيز، يعني ليس له حيز، ليس له مكان. والتحيز، قال المصنف: أقول هذا عقص على الزائد أيضا، يعني ووجوب الوجود يدل على نفي التحيز عن، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، أكثر أهل العقل. وخالف فيه المجسمة الذين قالوا بأن الله جسم، فلا إشكال أنهم يقولون بأن له حيز وله مكان. والدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا، لو كان له حيز ومكان، لم ينفك عن الأكوان الحادثة، يعني كان يتصف بالانتقال والسكون، كان يتصف بالحركة والسكون، لأنه إذا كان له كان فهو إما في الآن الثاني في الكان الأول فهو ساكت، وإما في الآن الثاني في المكان الثاني فهو متحرك، فيجري عليه الحركة والسكون، والحركة والسكون حادثان وقديمان، حادثة، فإذا جرت عليه الحادث فيكون ماذا؟ سيكون حادثا، وكل حادث فهو ممكن، وكل ممكن فلك بواجب. أعيد الاستدلال، قال أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة. مراد من الأكوان الحادثة إذا كان متحيز يعني له مكان، وإذا كان له مكان يعني له سكون وحركة، والسكون والحركة من الأمور القديمة أم الحادثة؟ من الحادثة، والله يكون متصفا بالأمور الحادثة. فإذا كان متصفا بالأمور الحادثة فهو حادث، وكل حادث محتاج فهو ممكن، وكل ممكن فليس بواجب. إذن وجوب الوجود يدل على نفي التحيز عن، والمفروض أنه ماذا؟ والمفروض أنه واجب الوجود، إذن فليس بممكن. وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، وقد سبق تقرير ذلك. يقول وقد سبق تقرير ذلك، يعني في الكتاب في نفس التجريد صفحة 170 في المسألة السادسة، قال في أن الأجسام حادثة، أثبت هناك إذا كان الموجود جسما فهو حادث. بأي طريق؟ بطريق أنه يقبل الحوادث، يعني يقبل الحركة والسكون، والحركة والسكون من الحوادث. بعد الإخوة يراجعون هنا. وكل حادث ممكن فلا يكون واجبا، هذا خلف، لأن المفروض أنه واجب الوجود، ويلزم من نفي التحيز ماذا؟ نفي الجسمية عنه تعالى. إذا لم يكن له حيز فليس هو بجسم، أو بالعكس إذا ثبت أنه ليس بجسم فليس له حيز. هذه المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بحال في غيره. هل أن الله يحل في موجود غيره أو لا يحل في موجود غيره؟ خب ما هو الحلول؟ قال الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. هذا الموجود يقوم بهذا الموجود بنحو، إذا هذا الموجود غير ليس بموجود يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد هذا الأول؟ لا يمكن، لأنه على سبيل التابعية والتبعية له، وإلا لو كان يمكنه أن يوجد بلا حلول وبلا احتياج إلى موجود آخر، خب لما حل في موجود آخر. هذا من قبيل الأعراض، فإنها لا يمكن أن توجد إلا قائمة في غيرها. إذن الحلول الباطل الذي ننفيه عن الله سبحانه وتعالى ما هو؟ هذا تعريفه. التفتوا جيدا، قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، بعد بشرط امتناع قيامه بذاته ذلك الموجود الأول. الحال لا يمكنه أن يقوم بذاته، وإنما إذا أراد أن يوجد فلا بد أن يوجد حالا في موجود آخر. وهذا الذي يفسره في صفحة 495 في هذا الشرح الذي أشرنا إليه، في صفحة 495 هناك يقول الحلول له معاني. يقول واحدة من معاني الحلول أن تكون الأشياء موجودة بوجود في قبال وجوده تعالى. تكون هناك أشياء موجودة بوجود في قبال وجود الله سبحانه وتعالى. الله موجود وهذا أيضا موجود، ولكن أحد الموجودين حال في الآخر، يعني قائم بالآخر. أن تكون الأشياء موجودة بوجوده، بوجود في قبال وجوده تعالى، وهو بوجوده كان حالا في تلك الموجودات. وبينا معنى الحلول ما هو، يعني أن يكون قيامه بهذا الوجود بوجود موجود آخر على سبيل التبعية، كما يحل الروح في البدن، والحرارة في الجسم، والجسم في المكان، وغير ذلك من حلول الأشياء بعضها في بعض. هذا ممكن في الله سبحانه وتعالى أو ليس بممكن. نفيه عن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مهونة كثيرة. لماذا؟ لأن الله إذا لم يكن لا يمكن أن يوجد بذاته، وإنما يكون محتاجا لكي يوجد أن يحل في غيره، فهو محتاج لو غني فهو محتاج، والمحتاج يتنافى مع وجوب الوجود مع وجوب الوجود. ومن هنا قال ونفي ووجوب الوجود يقتضي كونه ليس حالا في غيره، ومراد من الحلول هذا المعنى الذي أشرنا إليه. قال في أنه تعالى ليس بحال في غيره، قال والحلول، أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره. لماذا يقتضي؟ بالبيان الذي سيأتي منه. وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه بعض النصارى، بس على فرض صحة النسبة، لأنه الآن هم يقولون بأننا نحن لا نقول هذا المعنى من الحلول الباطل. المهم على فرض صحة النسبة، قال وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح، وكذلك وخالف فيه بعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين. طبعا هذه الصوفية التي يقولها هنا هي غير تلك الصوفية التي أشرنا إليها في الوحدة الشخصية للوجود، والتي تكلم عنها السيد حيدر الآملي، وإلا وجدتم تلك الصوفية التي يقولها السيد حيدر الآملي هذه غير الصوفية التي يقولها هنا كما سيتضح. التفتوا جيدا، الصوفية لها اصطلاحان. تارة تطلق الصوفية على منهج فكري، يعني الرؤية الكونية، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بالرؤية الكونية، يعني أن الإنسان يملك رؤية كونية، يرى أنه في الوجود لا يوجد إلا موجود واحد. تارة تطلق الصوفية ويراد منها هذا المعنى، وهذا هو الذي أشار إليه السيد حيدر الآملي عندما تعرضنا له لبحثه في وحدة الوجود الشخصية. وأخرى تطلق الصوفية على منهاج عملي في الواقع الخارجي، متصوفة يعني هذا الذي لباسه كذا، هذا الذي سلوكه الخارجي كذا، هذا الذي يعتزل الناس، هذا فهو عمل ليس بعقيدة، ليس بفكر. هذه الصوفية الثانية قد تختلط بالصوفية الأولى، فلهذا أنت تجد في كلمات البعض قد يمدح التصوف، وهو لا يمدح هذا السلوك الخارجي، وهو أن يلبس الصوف ويمشي مثلا، أو أن يلبس العمامة الكذائية، لا لا هو لا يمدح هذا. وتجد في بعض الكلمات ذم للتصوف، هو يذم ماذا؟ يذم هذا السلوك الخارجي الموجود للبعض. فلهذا لابد أن نميز جيدا بين التصوف كرؤية كونية وكعقيدة، وبين التصوف كسلوك وعمل خارجي. وهذا التفصيل وهذا البيان وهذا الفصل بين الصوفية بالمعنى الأول والصوفية بالمعنى الثاني موجود في كلمات جملة من هؤلاء الأكابر. المهم هنا يقول وبعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين، وهذا المذهب لا شك في ثقافته، لأن المعقول من الحلول ما هو؟ قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، بشرط امتناع قيام الموجود الأول الحال بذاته. وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه الحاجة. يقول وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه هذا المعنى الحاجة، تلك الحاجة المستلزمة للإمكان. طبعا هذا المعنى الذي أشرنا إليه من المعنى الأول الذي هو قال سخيف وهو باطل جزما أيضا في الواجب سبحانه وتعالى، يقول الشارح ثم لا يخفى ان الدليل المذكور في كلام الشارح رحمه الله ينفي هذا المعنى فقط. يا معنى هذا المعنى الباطل. فاذا وجدتم ان صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه او ان السيد حيدر العاملي رحمة الله تعالى عليه يمدحان المتصوفة او يمدحان التصوف ليس مرادهم هذا المعنى الباطل الذي اشرنا اليه والذي اشار اليه العلامة في الشرح بشهادة ما يقوله نفس صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كلماته. هذه بعض كلمات صدر المتألهين في الصوفية. الكلمة الأولى في كتاب كسر أصنام الجاهلية الصفحة 34 قال: وأيم الله إنهم لا يعرفون شيئا من هذه المعاني. يا معاني، معاني التوحيد، معاني الوحدة الشخصية الذي أشرنا إلى معناه فيما سبق. يقسم صدر المتألهين أن هؤلاء لا يعرفون شيئا من هذه المعاني إلا بالأسامي، والحال أنهم عند الله من الفجار المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهم عند أهل الله وأرباب القلوب من الحمقى المجانين والأشقياء المردودين، وذلك لأن أحد منهم لم يكن له علم يترتب ولا قلب يراقب ولا أمل يهذب ولا خلق سوى ولا خلق يؤدب أو يؤدب سوى اتباع الهوى والشيطان. وهذا يشيره في حق بتعبيره في حق جهلة الصوفية، سفلة الصوفية، هذا تعبيره. إذا صدر المتألهين إذا وجدتموه في كلماته في بعض الأحيان يوجد مدح للمتصوفة، مو مراده هذا المعنى من المتصوفة، مراده ذاك المعنى الأول الذي أشرنا إليه، يعني الرؤية الكونية التي تقول أن الوجود كله لله وما غداه فهو آيات وجوده، علامات عظمته ومظاهر عظمته وعلمه سبحانه وتعالى. مراد من المتصوفين ذاك المعنى، يعني الرؤية الكونية للمنهج العملي. أي عبارة، عبارة أخرى أيضا يقولها: وبهذا الطريق توسلت الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم، فيجب الاحتراز عن الاغترار بتلبيساتهم، فإن شرهم أعظم على الدين من شر الشياطين، إذ الشياطين بواسطتهم يتدرعون إلى انتزاع الدين من قلوب المسلمين. هاي عبارة أخرى أيضا في كسر أصنام الجاهلية صفحة 30. عند عبارة أخرى في الأسفار الأربعة صفحة الجزء الثاني صفحة 345 يقول: إن بعض الجهلة من المتصوفين المقلدين الذين لم يحصلوا طريق العلماء العرفاء. وهذا هو القسم الأول من المتصوفة الذي قد يعبر عنهم بالعرفاء وقد يعبر عنهم بالمتصوفة ولم يبلغوا مقام العرفان. إن بعض الجهل من المتصوفين المقلدين توهموا لضعف عقولهم ووهن عقيدتهم وغلبة سلطان الوهم على نفوسهم، توهموا ماذا؟ ألا تحقق بالفعل للذات الأحدية، لأنه ماذا حل في هاي الموجودة، فهم يعتقدون أن الله ماذا حل في هذه الموجودة، بعد يوجد شيء وراء هذه الموجودات؟ لا يوجد. يعبر عنهم جهلة المتصوفة المقلدين، وهن عقيدتهم، غلبة سلطان الوهم عليهم، ونحو ذلك من هذه التعابير. إذن هذه المسألة احفظوها جيدا، إذا وجدتم في بعض الكلمات ذما للتصوف وفي بعضها مدحا للتصوف لابد أن تميزوا جيدا بين هذين القسمين من التصوف. ومن هنا تجد أمثال الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يميز بين هذين، أن المنهج الفكري والرؤية الكونية يعبر عنها بالعرفان، أما المسلك العملي يعبر عنه ماذا؟ بالتصوف، حتى يميز ذات عن هذا، ذاك مرتبط بالمعرفة وهذا مرتبط بالسلوك والعمل الخارجي. بلي بلي هام السلوك العمل الخارجي ذاك خلاف الشريعة، إذا كان موافق للشريعة فما بإشكال هذا. لا، هذا السلوك الذي نحن نجده بعضهم أنه لا يستطيع أن يتقرب إلى الله ولا يستطيع أن يطرب إلا على الموسيقى المحرمة، وتقول له يقول بلي هذا يقربني أنا، هذا الذي يجعلني أحلق في سماء العشق، هذا احنا فلان هيجي سماء عشق وهيجي تقرب إلى الله، لا يطاع الله من حيث يعصى إذا كانت الموسيقى محرمة. هسه افترض أنها أنت توصلك إلى ماذا؟ توصلك إلى قاب قوسين أدنى، الشارع قال هذا محرم. إذا تذكرون الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال عاهدت الله أن لا أشرب الخمر حتى في حالة المرض، لأني لا أعتقد أن الله يجعل الشفاء في الحرام، حتى يجعل القرب إلى الله في الحرام، محال هذا. هذا يتوهم، يتوهم بشكل. الشريعة الالتزام بظواهر الشريعة، لا يوجد طريق إلى باطن الشريعة إلى الطريقة والحقيقة إلا بالمرور من ظواهر الشريعة. لا يتصور البعض بأنه هسه أنا وصلت إلى مقام اليقين بعد صلاة ما نحتاج صوم، ما نحتاج بعد كذا وكذا وكذا، كما هم بعض الجهلة الصوفية. المهم لابد أن نميز بين العرفان كرؤية الكونية وبين التصوف كعمل وسلوك خارجي. شوفوا إذا أردنا أن نتكلم في الأشخاص وكلماتهم وظواهر كلماتهم، بل لعله ظواهر كلماتهم فيها، فلهذا إذا الحلاج هذا المعنى زائد ومراده أيضا الحلول، بل هذا خارج عن طور الشريعة. أما إذا كان وجدنا توجيه لهذا المطلب، يعني وجدنا توجيه لهذا المطلب من خلال قوله داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة، يقصد ذاك المعنى ولكن ما قدر يعبر عنه، عبر عنه ماذا؟ الله في جبتي. إذا وجدنا له توجيها صحيحا بعد هذه العبارة قاصرة، وإلا المعنى ماذا؟ المعنى تام في نفسه. وبحثنا الآن مو في الأشخاص، بحثنا الآن حلاج ماذا يقول وفلان ماذا يقول، لا علاقة لنا، احنا نعطي الضابط الكلية بيدك. الضابط الكلية أنه عندما نمدح العرفان من جهة ونذم التصوف من جهة، هذا لا يوجد بينهما تهافت وتناقض. هسه فلان شخص صحيح قايل له مو صحيح، هذا طبعا أمر آخر وإلى محل آخر. المسألة الرابعة عشرة في نفي الاتحاد عنه تعالى، الاتحاد أيضا باطل. هسه الاتحاد له معنى معقول أو ليس له معنى معقول هو في نفسه بحث مهم، أنه الاتحاد كيف يعقل الاتحاد بين موجودين؟ تارة يفترض أن أحدهما موجود والآخر ليس بموجود، أساسا معنى الاتحاد لا يتحقق، لأن الاتحاد يتصور بين ماذا؟ بين اثنين، بين اثنين يتصور الاتحاد. لا يروح ذهنكم الاتحاد الفلسفي، ذاك بحث، وهذا الاتحاد اللي يقوله هنا للتلاء الاتحاد الكلامي، هنا الاتحاد الذي يكون في الكلام، ولا ذاك الاتحاد بين المتحصل ولا متحصل، اثنينية حقيقية هما موجودة. هناك أكو موجود واحد ولكن له حيثيتان، يعني العقل ينتزع حيثية وحيثية، ولا ما وجودين، وإلا يستحيل الاتحاد بين وجودين. نعم يمكن الانضمام بين وجودين، مو الاتحاد بين وجودين. قال والاتحاد أيضا، الاتحاد محال غير معقول، ووجوب الوجود يدل على نفي الاتحاد. أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود ينافي الاتحاد. لماذا؟ لأننا بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، وهذا أقمنا عليه البراهين السابقة مفصلا، أن وجوب الوجود يستلزم أن يكون ماذا؟ واحدا، ويستحيل أن يكون واجب الوجود متعددان. قال يستلزم الوحدة. خب الآن فلو اتحد بغيره، ذلك الغير لا يخلو، إما ممكن مخلوق له وإما واجب آخر. أكو احتمال آخر؟ إما ممكن مخلوق له وإما ماذا؟ وإما واجب في قباله. أما أن يتحد مع ممكن مخلوق له، خب حكم أحد المتحدين ماذا؟ يسري إلى الآخر، فيلزم أن يكون الواجب ماذا؟ فيلزم أن يكون الواجب ماذا؟ ممكنا. حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر، هذا على فرض إمكانه، على فرض إمكانه، وإلا الاتحاد بين وجودين محال في نفسه. قد يعقل الانضمام بين وجودين، مرادنا الاتحاد يعني الوجودان يكونا وجودا واحدا، وجودا واحدا، الوجودان المتعددان حقيقة بالاتحاد يكون ماذا؟ وجودا واحدا. هذا محال في نفسه، ولكن على فرض إمكانه، على فرض إمكانه الذي اتحد معه هو ماذا؟ إما ممكن وإما ماذا؟ وإما واجب. إذا كان ممكن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر، فيكون الواجب ممكنا. هذا خلفون. ياهو، مرتبتان الصف، مرتبتان من الوجود، مرتبتان من الوجود، مو مرتبة، هذا مو اتحاد المقصد، أقول وجودان مستقلان يتحدان يكونا وجودا واحدا، مو وجود واحد له مرتبتان، مرتبة في ذاته ومرتبة في عرضه. قلت ليروح ذهنكم هناك، هذا البحث الكلامي هنا غير ذاك البحث الفلسفي الذي يعرضه. قال قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا. لماذا لكان ذلك الغير ممكنا؟ لأن أدلة وحدة واجب الوجود تقول أن كل غير فهو ممكن، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد بالممكن، فيكون الواجب ممكنا. هذا برهان. البرهان الأول. الثاني، وأيضا فلو اتحد الواجب بغيره لكان بعد الاتحاد إما أن يكونا موجودين. إذا ما فرض اتحاد ليس باتحاد، هذا خلف، لأننا فرضنا أن الاتحاد يعني صيرورة الوجودين وجودا واحدا، فإذا بقي على موجودان على ما هما عليه، بقي موجودين على ما هما عليه، فما فرض اتحاد ليس باتحاد. لكان بعد الاتحاد إما أن يكونا موجودين كما كان قبل الاتحاد فلا اتحاد، وهذا قلتم. وإن عدما، فهنا تارة يعدمان معا وأخرى يعدم أحدهم، فإن عدما معا يلزم ماذا؟ يلزم أن واجب الوجود يجوز عليه العدم وهو محالون. وإن عدم أحدهما فالمعدوم إن كان الواجب نفس الإشكال السابق، وإن كان الممكن خب لم يحصل هناك اتحاد لأنه أحدهما صار ماذا؟ معدوما، والاتحاد فرض الاثنينية. قال فلا اتحاد، وإن عدم أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضا. بعد أن عدم لا يوجد اتحاد، لأن الاتحاد فرضه صيرورة الوجودين وجودا واحدا، ويلزم عدم الواجب فيكون ممكنا، يعني إذا جاز على الواجب العدم فيكون ممكنا. هذا خلفون. المسألة الخامسة عشرة يأتي الكلام عنها، وإن كان ما بها بحث في نفي الجهة عنه تعالى. وبتضح للإخوة بأن هذه الأبحاث ما كفرت مطلب جديد فيها، فلهذا لا يتصور الإخوة احنا أبحاثنا كلها اللي تقدم الكلام عنها كلها كانت خارج الكتاب، لا، كانت تقرير لمطالب الكتاب، ولكن بنحو وببرهان أدق وأفضل من البراهين الكلامية الموجودة في الكتاب.